قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي معن قال رايت انس توضا فصلى ليلته وهو قول عبد الرحمن بن ابي ليلى وعطاء بن السائب وابي ميثاق ومجاهد والمسيرين وروي عن غير واحد انهم رقصوا في ترك تقليد الليله روي ذلك عن ابن عمر قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الزهري قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء ان ابن عمر كان يتوضا ولا يحلل ليلته. هذا ضعيف. هذا ضعيف عن ابن عمر ويحيى البكاء ضعيف، بل ثبت عن ابن عمر انه كان يصلي ليلته وروى حديث وهذا قول طاووس والنخعي وابي العالية والشعبي ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم وقال سعيد بن عبد العزيز والاوزاعي ليس عرف العالمين وتسجيل الجنية بواجب في الوضوء. ما هما العالمان؟ العالمان هم صروان العالمان العالمان هم صروان الصدر الأيمن والصدر الأيسر، الصدر هما العظمان. أما الودنتان فهما العظمان الناتئان في الوجه. الودنتان هذه ودنة وهذه ودنة. أما الجبين فهو الجبهة. الجبهة هي الجبين. واضح؟ هذا الجبين وهذا الصدر الأيمن والأيسر هما العارضان والصدران. وإذا اقتربنا من العين قليلا فهما إيه؟ الوجنتان. وكان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد لا يرون تفضيل الجنية والجنة، وهذا قول أصحاب الرأي وعوام أهل العلم يرون أن ما مر على ظاهر الجنية من اللام يكفي، وأوجب طائفة بذل أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غرز بشرة موضع اللحية، وكان عطاء بن أبي رباح يرى بذل أصول شعر اللحية، وقال سعيد بن جبير ما بال الرجل يرسل لحيته من قبل أن تنبت فإذا ثبتت تركها لم يرسلها، وكان ابن ثور يوجب الإعادة على من ترك بذل أصول الشعر. وكان إسحاق يقول إذا ترك التوكيل عمد النعال. قال أبو بكر غسل ما تحت شعر الكلية في الوضوء غير واجب، إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب. فأما الخبر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة يغرق غرفة لكل عضو. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فغار غرفه فغسل وجهه ثم غار غرفه فغسل يده اليمنى وذكر الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما جدا. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابي ويحيى بن عبد الحميد قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه عن علي انه كان اذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ضخم الهامه كثير شعر الراس رجلا أبيض مشرب حمرة عظيما جليا وذكر الحديث. قال أبو بكر ومعلوم إذا كان ذلك أن غسل باطن اللحية غير ممكن بغرفة واحدة، وكان يتوضأ بالمسلم والمتوضأ بالمسلم غير قادر على غسل على غسل أصول الشعر الجلية، وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إنسان باطن دليل على صحة ما قلنا، وذلك أن الوجه الذي أمر المتجنب أن يمتحه بالصعيد هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن يغسله بالله، والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لحيته قد تكلم فيها ثانيها وأحسنها حديث عثمان. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أن عثمان توضأ فخلل لحيته ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أبو بكر ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تسليم اليد بل يكون نسبا كسائر السنن في الوضوء. تخفيف المساله حكم تخفيف اللحيه في الوضوء. قولات اهل العلم: القول الاول الوضوء، وهذا قول عطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وابي ثور رحمه الله. والقول الثاني تخفيف اللحيه في الوضوء سنه، وهذا قول الأئمة الأربعة والجمهور واختاره ابن المنذر. الترجيح الراجح أنه سنة وليس بواجب. وهنا ما كان من مسائل الإجماع ذكره الجمهور قيدوها عندكم. كل مطلوب على مسألة من مسائل الإجماع هنا في الأول تكتبها وتفتح كتاب الإجماع وتنظر هل ذكرها أم لا، فإن لم يذكرها تستمتع أو تضيفها إليها. فإذا انتهيت من كتاب الأول تكون قد جمعت المسائل التي ذكرها الجمهور أو ذكر الإجماع فيها ولم يذكرها في كتاب الإجماع، إن كان كتاب الإجماع من تأليف وإن كان في تجميع بعض الطلاب من كتبه سيكون هذا استدراك عليهم لأنه ذكرها في الأوسط ولم يذكر. فمن مسائل الإجماع هنا صفحة 29 قال: وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه اختلاس باطل لحية الرباع. هذا إجماع صحيح ذكره القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، ذكره القطان الفاشي في الإجماع في كتاب الإجماع في مسائل الإجماع قد أشار إليه الهامش عندنا، والكتاب مطلوب في الإجماع والإقناع في مسائل الإجماع ومن أشمل ما كتب في الإجماع. توقفوا إن شاء الله تعالى ونأخذ وقتنا. ما حكم من جامع زوجته بعد ما قررت من حيضها وقبل ان تغتسل؟ لا يجوز للانسان ان يجامع زوجته الا ان اغتسل، لقول الله تبارك وتعالى: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله فلا تقربوهن حتى يطهر اي حتى ينقطع الدم، فاذا تطهر اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. سالم يقول: هل تجوز الرؤيه للحيوان وقراءه القران على ماء ويشرب الحيوان منه؟ اما بالنسبه للرؤيه فلا باس ان ترقي ولدك وترقي الحيوان وترقي البيت وتعود ما تشاء. ودليل ذلك ما رواه ابن حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدهم اذا اشترى اذا تزوج امراه او اشترى قارن او اشترى بعيرا فليأخذ بذروه كلامه وليقل: اللهم اني اسالك خيرا وخير ما جبلته عليه وأعوذ بك من شر وشر ما تبنه عليه. هذا لو قلت سيارة جديدة وبيت جديد وكل شيء يشتري من الإنسان. أما بالنسبة للطرح على المال فقد كنا نقول به قديم وكتبته في رقاية الأوصاف، لكنني رجعت عن القراءة على المال. لماذا؟ لأنني استقرأت ما أعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، فلم أجد حديثا صحيحا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المال. ثم استقرأت ما أعلم من حياة الصحابة، فلم أجد في معانا صحابيا قرأ على المال. أما في حياة التابعين فأعلى ما وصل إلينا هو أثر عن وهب بن منبه أنه سئل عن الرجل يؤخذ على المعصية، يعني المعقول عن زوجته، فوصف له هذه الوصفة: قد يأتي سبع ورقات برج ويضربها بين حجرين ويقرأ آية الكرسي والقلائد، يقرأ آية الكرسي والقلائد الأربع، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، الله الكافر، الله رب الناس. فهذا رأي وهب بن منبه، ولا أعلم أحدا قبله سبقه في الجيل الأول والثاني أنه ما قال في القراءة على العلم. ولذلك أنا أرى أن الله هذا خشية أن نأتي ببدعة أو أن نأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد كالرب، فقال الرجل: ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاث، أعوذ بعزة الله وقدرته من الشر ما أشد وأفعاله ترى. وهكذا تجدوني أرجع أشياء كثيرة، هذه العادة طلاب العلم وضعفاء العلم، كل علم جديد يرجع عن الأقل. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يعرضوا علي ركنكم لا زحت بالركن ولا يكون الشركه قلبي اطلع على الماء ليدخل في هذا الامر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احد الاخوه الكرام يقول: الا يذكر هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لا يعرض عليك ركنكم لا زحت بالركن ولا يكون الشركه. نعم، عرضوا علي ركنكم فلا بأس بالرقى ولا تكن شركا. فالرقية صحيحة، لكن طريقة الرقية وهي أحسن من تبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام لسبق إليه الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ذات خير إلا ودلنا عليه، فلو كانت القراءة على الماء جائزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر، أو حتى فعلها واحد من الصحابة ولو مر. أهم الأخوة يقول: لو ثبت أن القراءة على الماء أتى بنتيجة، هل يستدل ذلك على الجواز؟ لا يستدل، استفتاها بل وعاد وقال: يشفى الرجل بالسحر، هل يدل ذلك على صحة السحر؟ لا بد من، لا طبعا لا يدل على صحته، لا بد من أن تكون طريقة صحيحة. وهذا إنما تحيي رجعت عنها، وكما تأتي كثير رجعت عنها، أظن مسألة التسمية كنت أقول بالوجوب والوجوب، رجعت إلى الاستحباب قول الزهور، كنت أقول في المزارعة في الباب لا بد أن يكون المصاحب الخاص كأنه يعاد المصلوب، ثم رجعت إلى القول الآخر بأن الضبط لا يشترط أن يكون صاحب الأرض، وإنما يصح من صاحب الأرض أو من صاحب الأرض أو يصح من المدارك. وغيرها في المسائل أظن المسائل التي رجع عنها جماعة بعض إخواننا بلغت أكثر من 15 مسألة أو 20 مسألة. أحسن الله عليكم. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم التهديد مرة ثانية على الإخوة المسؤولين عن موقع رفع الدروس وهي الواقع إلى الآن حتى درس الأوسط الأخير ولم يوجد شيء على المنبر الجديد. بس الأوسط الأخير لم يرفع عليه طلبا من الأوسط في خلق سجل طيب إذا سجل إن شاء الله يرفع في الله تعالى ونسأل المبين والشركات ونسأل التعليم على رفع هذه المبيدات.

أو مسألة فيها إجماع وهو يقول فيها أبدا. سلم يقول ما حكم رفض الرحم في حالة امتداد الرحم عن الإنجاب وفي حالة تدهور حالة الرحم وإذا كان مباحا فهل له ضوابط شرعية وهل له أضرار طبية؟ الأصل عدم رفض الرحم وإذا احتاجت المرأة أن تأخذ وسيلة لمنع الحمل لفترة معينة فتأخذ وسيلة يمكن أن ترفع اللولة ولها، لكن الرفض مطلقا قد يموت أولادها جملة في حالة ثم تريد أن تحمل بعد ذلك فلا تستطيع إلا إذا قلق طبها في المرأة عندها مرض خطير لو حملت فذهلت فحينئذ يجوز أن ترفع الرحم. سالم يقول ولكننا جربنا الرقية على الناس أو في المال كثيرا ويأتي بسبب الشفاء بإذن الله. أجبنا على هذا وكل هذا ليس دليلا على الصحة. سالم يقول ما حكم من أتى مرأته في دبرها؟ لا يجوز اتيان النساء في الدبر وهذا أمر مشهور معروف وإن كانت الأحاديث فيها مقام إلا أن العلماء أو جمهور أهل العلم على تحريم ذلك. سلم يقول رجل له ولد صغير وأراد أن يكتب له مالا عن طريق الهبة لكي يتزوج به بعد موته فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم بالمحسن اعدلوا بين أولادكم بالعظيم. فإذا أراد الإنسان أن يهدم أولاده فليهدم الجميع إما أن يهدم على التساوي للذكر في الأنثى أو أن يأخذ بقول من أحمد للذكر من التحاضر في الفريق القول الرضينا بما رضي الله حكمته من لكن يهب لأحد الأولاد دون الباقين فلا يجوز إلا لهذا كأن يكون هذا الولد فقيرا جدا وإخوانه الآخرون أغنياء أو أن يكون هذا الولد مريضاً يحتاج إلى رعاية خاصة فيجوز أن يهدي أو يكتب له شيئاً من المال يعين على معاملته. سيد يقول رجل جاءت امرأته بمال ميراثاً لها من عند أبيها فهل يجوز أن يكتب لها قيمة هذا المال واشترط أن لا تأخذه إلا بعد موته؟ وهذه المرأة هي الثانية فهل له أن يخفي هذا الشيء المندوب عن أولاده من المرأة الأولى؟ لا بأس أن يأخذ هذا المال ويكتب لها قيمة قطعة خاصة أو شيء من البيت ويكتبه ويشهد اثنين على هذا ويعطي هذا العقد في يده. نعم. سالم يقول قام به بحاجة الشرطة في مجلس جميلة ودفع 5000 جنيه ثم تنزل بحاجة الأكبر حيث أنه يدخل بالتجارة والسؤال يسأل أبي عن حكم هذا المبلغ هل عليه إذن أن يقوم بكتابة المبلغ على أخي كبير لرأس إخوته في الميراث بعد موته؟ هذا المبلغ أبواب الشرطة الذي كتبها وتنزل بها لأخيه ولابنه هذه نفس العطية إذا كان الأبناء كلهم تساووا فعندهم شقة وهذا في حاجة إلى شقة فلا بأس أما إذا كانوا كلهم في حاجة فلا يؤثر أحدهم على الآخرين إلا برضاه. نعم. سالم يقول هل يجوز للقارئ أن يكون وليا لبنت أخته في نكاحها خاصة أن هذه البنت أمها مطلقة وهي تعيش مع أقوالها وبينهم وبين أبيها وأعمامها إلى حتى لو كانت لك في الأكل لكنه لا يمكن الأرض شرع فإن كان الأرض غير مضروب فلابنها لابن البنت التي من أن تزوج لكان لهذه فإن لم يكن فلجدها فإن لم يكن فلعمها فلأخيها فلعمها. سالم يقول طالب في المرحلة الأولى من طالب العلم وهي حفظ البلوغ فهل من الصواب أن يحضر درس الأوسط في الشام القناع أم لماذا تنصحه؟ الحقيقة أنه ينبغي أن نركز حفظ الأصول كما ذكرنا لكن لأن مثل هذه الدروس قد لا تعتبر وقد لا يتسلق أو حبوها، فإذا وجد أي شيء يلقي ضربا فليحضره أو لم يحضره، لأن هذه النور تتفتح بالله وتجعله جنبا ما يحضره. سائل يقول: رجل متوسط وخرج منه ريح، هل لا بد له من الاستنجاء أم يتوسط إلى الاستنجاء؟ بل يتوضا ولا يحتاج الى الاستنجاء. سائل يقول: ما حكم تصوير الكتب التي يكون مكتوبا بداخلها لا يجوز تصويرها الا باذن من المؤلف؟ اذا كان الكاتب هو ضار النص فتقصد بذلك الا يصورها احد الكاتب فيه حتى لا تخطر ضار النص. اما اذا كان الامر كذلك فيجوز للانسان ان يصور ان يصلي مستتر ولا يكتفي الا اذا قطع الكتاب من السوق تماما ودار النشر لا عبره بها او لا تعتمد مثل هذا، حينئذ حتى لا يعطل العلم لا تعتبر نشر فتصور ولا تكتفي. سيقول: ما هي كيفيه المسح على الجوابين وهل يمسح عليهما مره واحده ام اكثر؟ مره واحده من اعلى. سيقول: بعض الأئمة في بعض المساجد يقرأ في الصلاة الجهرية ختمة كاملة من البقرة إلى الناس وذلك في صلاة الجماعة، فهل هذا من السنة؟ إن اعتقدها تعبدا كانت بدعة، وإن فعلها لمرارة عقبته فلا بأس. سيقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟ لا يرفع العباد لبعض الاثار والاحاديث ويرفع الجنازه لثبوت ذلك عن ابن عمر وعنس بن اسحاق الصحيح. يقول: ما الحكم لو قطع التيار الكهربائي في مسجد اثناء صلاه الجماعه ثم يعود ثم يقطع مرارا، ما حكم صلاه العشاء وما حكم ابتداء بها؟ الذين مع الامام في المسجد يستمعون صوت الامام ورؤيه الصفوف والذين في أسفل في الدور الأسفل أو الأعلى إذا قطع التيار الكهربائي صلوا الفروع على الأسفل. سيد يقول: امرأة مات زوجها العاقد عليها ولم يدخل بها، فمن لها عيدا وإذا وإن كان فمتى يكون ذلك؟ وهل هناك فرق بين إذا كان دخل بها بينهما كل أم لا؟ المعقول عليها إذا توفي عنها زوجها، ففيها حديث عبد الله بن مسعود ومعقول ابن سنان الأشجعي في سنن الترمذي وقال حسن صحيح أن عليها العدة 14 ولها الميراث ولها النوم كاملا. نعم. سيقول: الشهيد الهادي والغطي له ثواب شهيد المجاهد في سبيل الله؟ لا يستويان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا. سيقول: ما حكم اعطاء كفاره اليمين مالا ويشترط عليه ان يشتري بها طعاما لاهله، وهل العدد مطلوب ام يمكن ان يطعم شخصا عده مرات؟ لا تنفق مالا فلا بد من اطعام كما قال الله عز وجل: فكفرت اطعام 10 مساكين، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.